احجز وخلص يا تامر. تامر شايلين بقى فاهم الدنيا. كونسلتنج سيرفيسز. النهارده هناخد الايه سيرفيسز كونسلتنج سيرفيس. هناخد ديو بروفيشنال ديو ديليجنس, هناخد بروجرام انجيجمنت, هناخد مجموعه ايه انجيجمنتس كده. انا كنت شايف الشيخ محمد, ما اعرفش راح فين. صلاة خلصت. مش عارف ممكن الشيخ محمد هيكون أفضل. في الأول وفي ال... أنا بنهي بيه برضو يعني بعد ما شفت كل الأشورانس بنتكلم عليه برضو في مقارنة مع الأشورانس كده بحيث إنك تبقى عارف الفروقات يعني. البرايفسي انجيجمنت والحاجات دي ممدوح, جات لك فيها حاجة؟ أنواع الانجيجمنتس جات لك حاجات عايزك تشاور لي واحنا بنشرح, لو حاجه افتكرتها قول لي الحته دي جت او الحته دي قريبه من فكره جت كده يعني. لا انا شفته النهارده اه مش ده فاشل. كونسلتنج سيرفيسز هنبتدي بمطلع قالته الستاندردز. بتقول ايه الستاندردز؟ انترنال اوديتورز ار سام تايمز ريكويستد, يطلب منهم. ريكويستد يعني بيطلب منهم. معظم الطلبات بتبقى من قبل المانجمنت. Are sometimes requested to provide consulting services. التحية في القلب. اصلي التحية يعني هو مش شايفيني بحد هيطلع هنا يرقص. هو ممدوح والليل. لا اقل واجب عليكم بصراحه. اه والله بس بقول لك مفيش موضوع 100 سؤال. مفيش موضوع 100 سؤال يعني ايه؟ من عندي انا هديهم لك, انا ماليش دعوه بالامتحان. ما شاء الله يا رب يعديها ليله. هي تعدي هي تعدي. Internal auditors are sometimes requested to provide consulting services. ايش؟ الكونسلتنج سيرفيس في مجالات كتيره. فبيقول لك من احد المجالات ريليتنج تو اوبريشنز, يعني يستشيرون في الاوبريشنز. طب انا عشان افهم كانترنال اوديتور في الاوبريشن حاجه من اتنين, يا كنت شغال فيها قبل كده واتنقلت لوظيفه الانترنال اوديت, او ليا خبره في مكان تاني فيها. فعشان كده هو بيقول لك هو بيجيبها من الخبره دي. فور ويتش اللي بترجع كلمه ويتش للاوبريشنز يعني. For which the mathematical operations they had previous responsibilities, يعني كان مدير إدارة تشغيلية فأكيد عنده خبرة فيها مش كده برضو. Or had conducted assurance services, أو يكون عمل قبل كده assurance services فيها فعنده خبرة في ازاي يقدم كونسلتنج سيرفيس. ثلاث حاجات لازم يتعملوا قبل ما يقوم الانترنال اوديتور بعمل كونسلتنج سيرفيس. ثلاث حاجات بالتوالي بالتوالي، يعني ما فيش واحدة تيجي قبل واحدة. برايور تو اوفرينج، قبل ما بتقدم كونسلتنج سيرفيسز، التشيف اوديت اكزيكيتيف المفروض يعمل الثلاثة دول. اول حاجة يتأكد ان مجلس الادارة، ما بقولش الاوديت كوميتي، مش لازم الاوديت كوميتي، ما بقولش المانجمنت، مجلس الادارة فاهم طبيعة الكونسلتنج سيرفيسز ويوافق عليها. يبقى دي اول حاجة، التأكد. confirm that the board of directors understand and approves اللي تيه مع بعض the concept of providing consulting services. عشان كده انا باخد بين قوسين وبقول لك خلي بالك، المطلوب ان البورد اوف دايركتورز هو انه يكون فاهم طبيعه يعني consulting services ويوافق عليها. the chief audit executive does not need، شوف بقى، مش محتاج to get additional approval in من الاوديت كوميتي. only a board approval is required، المعايير طلبت البورد ابروفال، المعايير طلبت البورد ابروفال. يبقى دي اول خطوه قبل تقديم الكونسلتنج سيرفيس، انه لازم مجلس الاداره يكون فاهم طبيعه الكونسلتنج سيرفيس ويوافق على ذلك. دي اول خطوه. ثاني خطوه زي انترنال اوديت تشارتر المفروض يتعدل عشان تاخد الوظيفه امباورمنت لذلك، عشان تبقى الوظيفه امباورد. يبقى زي انترنال اوديتور تشارت، زي انترنال اوديت تشارتر شود بي امندد، يجب تعديله تو انكلود الاثوريتي لوظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي والريسبونسبيلتي ليها للكونسلتنج سيرفيس. دي ثاني خطوه. يبقى اول خطوه المعايير ذكرتهم على التوالي، اول خطوه ان التشيف اوديت اكزيكتيف يتفهم او يعرف ان المجلس متفاهم ويوافق. الخطوه الثانيه هي تعديل الايه التشارتر. الخطوه الثالثه احط الجانب الاجرائي اللازم لذلك في ادارتي، يبقى احط مجموعه البوليسز والبروسيجرز اللي تمكنني من التعامل مع الكونسلتنج سيرفيس. يبقى ثلاثه the internal audit activity should develop appropriate policies and procedures للكونداكتنج لمثل هذه الكونسلتنج سيرفيس. يبقى ثلاث خطوات وعلى التوالي. في الامتحان ساعات بيسالك رتبهم لي، فعشان كده لازم تبقى عارف الترتيب بتاعها. According to standards the nature of consulting services should be defined in the charter. لازم يعني ايه؟ لازم اقول في التشارتر بتاعي ان انا هقدم، او من حق وظيفة الانترنال اوديت انها تقدم خدمات استشارية consulting service. يعني بدون وجودها ما ينفعش انك انت تعمل consulting service. internal auditors have traditionally قبل ظهور الدور بتاعهم اللي هو الكونسلتنج سيرفيس performed many types of consulting services، وكان يدخل فيها دي انواع including the analysis of controls built in في developing system. يعني سيستم لسه لغايه دلوقتي ما خدش شكله النهائي، under development، سيستم لسه تحت الانشاء، فكانوا بيدخلوا ويتاخد رايهم عشان يقولوا هل الكنترولز الموجوده كبيلد ان في هذا السيستم كفايه ولا لا. زي في سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل على سبيل المثال، في دوره حياه نظام المعلومات بتاع الشركه ممكن ان هم يتم الاستشاره بيهم لمعرفه مدى كفايه الكنترولز ذات ار بيلد ان في هذا النظام. كمان شكل تاني من اشكال الكونسلتنج كانت الاداره بتدعوهم اليه اناليسيس اوف سكيورتي برودكتس، بحيث ان احنا نشوف هل المنتج دوت سكيور ولا مش سكيور، هل الكنترولز بتاعته كفايه ولا مش كفايه، وهكذا. شكل ثالث سيرفنج اون تاسك فورسز، فرق عمل، تاسك فورسز يعني فرق عمل تو انالايز اوبريشنز لتحليل العمليات اند ميك ريكومنديشنز وبيعمل توصيات اند سو فورس ولخ لخ لخ. يعني العديد من المجالات مفتوحه لدخول الانترنال اوديت اكتيفيتي في مجال الكونسلتنج سيرفيسز. The board or audit committee should empower من خلال التشارتر should empower the internal audit activity to perform additional services if they are not represent a conflict of interest. الكونفليكت اوف انترست يعني تضارب في المصالح ما بين طبيعه مهمه الانترنال اوديت اكتيفيتي في القيام بالاشورنس ما تعملش ايه كونفليكتنج مع الكونسلتنج، دي من ناحيه. اور ديتراكت فروم يعني تقلل من الاوبليجيشن بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي في القيام بمسؤولياته الاساسيه في الانترنال اوديت، اور ديتراكت فروم اتس اوبليجيشن تو ذا كوميتي اللي هو الاوديت كوميتي. ذات امباورمنت should be reflected in the audit charter. يبقى معنى كده الامباورمنت بيبان من خلال وجوب تصريح صحيح بتحديد السلطات والمسؤوليات على وظيفه الانترنال اوديت في ما يتعلق بالكونسلتنج صراحه في التشارتر. طب يعني ايه بقى كونسلتنج سيرفيسز ومين اللي عرفها؟ الاي اي اي الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز هي اللي عرفتها. عرفت الكونسلتنج سيرفيسز بان هي ايه؟ ادفايزوري. ادفايزوري يعني سيرفيسز بقدم فيها نصيحه، بقدم فيها نصيحه يعني انا ما بامرش الاداره انها لازم تاخد المسلك ده، ادفايزوري. اند ريليتد وما يتعلق بها كلاينت اكتيفيتيز، ادفايزوري فيما يتعلق بالكلاينت اكتيفيتيز. ذا نيتشر اند سكوب، مين اللي بيحدد النيتشر او سكوب؟ برايمرلي الاساس في تحديدها هو المانجمنت، هو الكلاينت اللي طالبني بيقول لي والله السكوب اللي انا عايزك تشتغل فيه كذا علشان توصل للهدف كذا، بس انا ليا دور ولازم اعلق على الحته دي. يبقى the nature and the scope of which اللي هي الكونسلتنج سيرفيس are agreed upon، لابد ان هو يقوله الكلاينت وانا لازم اكون موافق عليه كانترنال اوديت اكتيفيتي، are agreed upon with the client and which are intended to add value. طبعا لانه المعايير حرمت عليك كوظيفه انترنال اوديت ان تقدم كونسلتنج سيرفيس ما بتعملش ادنج الفاليو، يبقى لازم يتوفر فيها خاصيه ان هيجي من وراها منفعه للشركه ككل، للكلاينت اللي طلبك مش شكلي. تمام. Which are intended to add value and improve an organizations من حيث الجفرنس، تقوي الجفرنس، تقوي اساليب الريسك مانجمنت and تقوي الكنترول بروسيسز. While not assuming management responsibility، وفي اثنائها انا دوري اقدم ريكومنديشن، يبقى بالتالي اثناء تقديم الكونسلتنج انا لا اقوم بعمل اداري، لان لو قمت بعمل اداري بفقد الايه؟ الاندبندنس بتاعي تماما، وده يعوق الاداره بعد كده في تقديم الاشورنس ايه؟ سيرفيسز لاحقا. Much of consulting is natural extension. طبعا natural extension يعني انا ممكن اخلص وظيفه معاك كنت بعمل فيها اشورنس انجيجمنت، بعمل فيها اشورنس ووصيتك توصيات معينه وانت شايف ان التوصيات دي حلوه بس افراد ادارتك مش قد الكفاءه ان هم ينفذوها، او انت عايز حاجات اعمق من كده كمان. يبقى معنى كده قد ينشا عن الاشورنس انجيجمنت كناتشرال اكستنشن ليه؟ ان الاداره تطلب منك كونسلتيشن. يبقى اذا الكونسلتيشن هو ناتج طبيعي اساسا للاشورنس سيرفيسز اللي انت بتخدمها. Much of consulting is a natural extension، امتداد طبيعي of assurance and the investigative services اللي انا بعملها، and may represent شكلين طبعا informal لان ممكن يتم بشكل ان ايه يتكلم معاك بدون ما تاخد العمليه formalities or formal advice. يبقى معنى كده consulting services نوعين، formal consulting services و informal consulting services. Services analysis or assessments evaluation. The internal audit activity is uniquely بشكل منفرد positioned من خلال موقعها التنظيمي ومن خلال الكفاءات اللي جواها ومن خلال الاوبجكتيفيتي اللي بيتمتع بها اعضائها ومن خلال الكود اوف اسكس والكود اوف كوندكت الحاكم لاعمالهم. The internal audit activity is uniquely positioned to perform this type of consulting work based on 1 its adherence to highest standard of objectivity. يبقى عشان كده بيديها unique position لان افرادها يتوافر ليهم الobjectivity، واي طبيعة استشارية لا تكتفي فقط بانك انت بتشوف دماغ اللي قدامك بتتهز يمين فتتهزها معاه او شمال فبتتهزها معاه، اللي جاي يطلب استشارة منك لازم تعمل له value added. واذ لم تكن 1 objective، الاوبجكتيفيتي دي حاجه مهمه جدا في اي استشاره، لانه اذا انعدمت الاوبجكتيفيتي فانت مش هتقدر تعمل له فاليو اهي. بي عمق المعلومة اللي عند الانترنال اوديت من خلال خبراتها وفي دخولها في قطاعات وانجيجمنت عريضة. Breeds العرض of knowledge about organizational processes, about انواع الريسكات اللي ممكن تواجهها المانجمنت and الاستراتيجيز بتاعت الشركات. الفورمال ليها اكزامبلز ممكن يجيبها لك في الامتحان. ايه هي الاكزامبلز بتاعت الفورمال كونسلتنج سيرفيسز؟ انكلود كونسل انجيجمنت. يبقى انجيجمنت بيطلب فيها استشاره منك كونسل بس في شكل فورمال في شكل تقرير ويطلع للاداره وليه نوع من الريبورتنج ايه دايركشن. ادفايس انجيجمنت فاسيليتيشن. تو فاسيليتيت يعني سهل لعمل شيء معين. فاسيليتيشن انجيجمنت بروسيس ديزاين engagement and training engagement. احفظهم لان هم دول اللي حطوهم في المعايير اشكال الفورمال كونسلتنج سيرفيسز. ممكن في الامتحان يجيب لك حاجه ثالثه مثلا يقول لك ايه الديو مثلا ديو ديليجنس. هل ده كونسلتنج؟ لا مش كونسلتنج. يبقى اشكال الكونسلتنج موجوده عندك نصا فيجب انك تعرفها. هو تو ادفايز سمثينج تقدر يعني تعتبرهم سينونيمس. هم مش بعاد. يعني انا لما ادي لك نصيحه لشيء غير لما استشيرك. الاستشاره معناها انا باخد رايك لكن انا بنصحك بصفتك انك انت بتفقد المسار. يعني درجه المعرفه عند الانجيجمنت كلاينت في كلمه الكونسل اعلى من كلمه ادفايس. تريننج ان انا ممكن النهاردة ادرب مثلا افراد معينة على فهم كنترولز معينة على فهم مبادئ محاسبية معينة ولا بس بشرط ان انا ما اقومش بعمل السيوم مانجمنت ريسبونسبيليتي فيه. يعني ما هواش يقوم بادارة التدريب ان هو يفصل مثلا واحد او يديله تقدير بعد هذا التريننج او ان هو يأثر في مرتباته لان دي قرارات تنفيذية. جاست تريننج معرفة. In some circumstances في بعض الحالات يعني العملية مش طوالي بيدخل الاثنين مع بعض احيانا. يعني في بعض الانجيجمنت بتاخد الصفة البلندد الصفة المشتركة. يعني بتدخل بتأدي المهمة بحتة اشورنس وحتة ايه كونسلتنج. وطبعا في معظم الاحوال العملية مش كده. الكونسلتنج مفرز عن الايه الاشورنس. لكن في بعض الحالات ممكن تخطط العملية وتقوم بالعملية كإنترنال اوديت اكتيفيتي باعتباره ان دوت blended engagement. blended يعني مشترك مع بعض. فعشان كده هو بيقول لك ما يمنعش انه ممكن engagement يبقى blended. In some circumstances يعني بمعنى it is not always appropriate. مش في كل الحالات هي appropriate لكن احيانا بتحصل. it is appropriate for an internal auditor to conduct an engagement that incorporates يشمل elements of both consulting and assurance مع بعض into one consolidated approach. يعني في مدخل واحد مشترك ما بين الاثنين. تمام. These engagements are referred to اسمها blended engagements. يبقى اعرف المصطلح ده. يبقى ال blended engagements يعني في خصائص من الاشورنس وفي ايضا خصائص من الايه الكونسلتنج in a one engagement. Permission of the audit committee is not necessary طبعا. ليه؟ لانك انت واخد خلاص من الاول الخطوة الاولانية واخد الايه البورد ابروفال. تمام. Permission of the audit committee is not necessary. والعملية في الكونسلتنج انت تاخدش موافقة بموافقة. انت واخد الموافقة اللي بناء عليها خط الصلاحيات في الشرطة خلاص. فما بتمش على كل engagement لوحده. Permission of the audit committee is not necessarily required in these cases. In other cases لما في بعض الحالات التانية ما ينفعش انك تقوم بالاثنين كبلندد. يبقى لازم تميز تفصل الاشورنس لوحده عن الكونسلتنج لوحده. اتفضل. In many cases it is appropriate to distinguish ما بين تميز ما بين الاشورنس and the consulting components of the engagement. Assurance and consulting are not mutually exclusive. يعني ايه الجملة دي؟ يعني اذا انت عملت assurance مش معنى كده ابدا محرم عليك تعمل consulting. او العكس لو انت ابتديت بconsulting مش محرم انك تعمل ايه؟ يعني واحدة منهم لا تلغي امكانياتك التانية. يعني الاثنين ما هماش mutually exclusive ولكن الاثنين يمكن عملهم بدليل ان في بعض الانجيجمنت blended. مش كده برضو؟ يبقى assurance and consulting are not, ليس بالميوتشوالي اكسكلوزيف one type of services. Maybe, خدكم قبل one type. One type of services may be generated from the other. يعني ممكن بعد وظيفة consulting تلاقيك ان الادارة مضيقة السكوب قوي, مضيقة الاوبجيكتيف قوي, تعمل عليها assurance. او العكس صحيح, ممكن بعد assurance لقيت الادارة انها عايزة تستعين بك في consulting. يبقى ممكن دي تعقد دي ودي تعقد دي. تمام؟ from ما عشان كده هو بيقول لك ممكن افراد, لانه قال كلمة mutually exclusive يعني مفيش مانع طالما ما فقدتش استقلاليتك يبقى يمكن انك انت تعمل بنفس الافراد. لازم طالما ايه مفيش فقد الاستقلالية. وقاعدة العامة انك انت ما تفقدش الاستقلالية ليه؟ لانه في الكونسلتنج انت اخر ما بتوصل له هو ريكومنديشن. التنفيذ هو مسؤولية مين؟ الادارة مش مسؤوليتي. تمام؟ assurance and consulting are not mutually exclusive. One type of services may be generated from the other, and many audit services will have both an assurance and a consultative role. Also, consulting services do not preclude, لا تمنع, do not preclude other auditing services, زي الانفستيجيشن. ممكن تعمل consulting وتدخل في حاجات فيها assurance او حاجات فيها investigation, and the non-auditing roles. يعني معنى كده واحدة منهم ما تمنعش الباقية. In fact, internal audit consulting services enriches, حلوة الكلمة دي, enriches يعني تسري, تسري دي لأنها بتدي لك معلومات كويسة جدا في الأشورانس بعد كده. من ناحية تانية طالما المانجمنت استعانت معاك في consulting فالكوميونيكيشن بينك وبين المانجمنت ومستوى الثقة زاد, وبالتالي بتقلل من الأوديت باريرز في الأشورانس. يبقى انت هنا في الحالة دي بتاخد اسراء في بقية العمليات من خلال الكونسلتنج سيرفيس. In fact, internal auditing consulting service enriches value added internal auditing. Why? Because consulting services may enrich the auditor's understanding of a business. بتزود عنده الجانب المعرفي للبزنس, وبالتالي بتزود التكنيكس اللي بيدخل بيها في الاشورنس business process or issues, يعني مشاكل related to an assurance management and engagement and do not, لا خلاص assurance engagement ما فيش نقطة هنا, assurance engagement اشطب النقطة اللي في النص دي, and do not necessarily, وليست بالضرورة ان consulting, يعني لو لقيتها في السؤال ان consulting service حتما بتفقد الاستقلالية, لا مش حتما بتفقد الاستقلالية لانك انت ما بتقومش فيها بدور قائم مكان ادارة. And they do not necessarily impair the auditors or the internal audit activity, لا الobjectivity ولا حتى الindependence. Because decisions to implement recommendation, decisions to implement يعني القرارات التي تؤخذ لتطبيق الريكومنديشن اللي انت طلعتها, مش انت اللي بتاخدها, اللي بياخدها مين؟ الكلاينت اللي انت وصيته اللي هو المانجمنت. Made as a result of consulting service should be made by management, مش عن طريقك انت. فالوبجكتيفيتي ما بتتكسرش هنا. يبقى معنى كده ان الكونسلتنج ما بتكسرش الاوبجكتيف. Thus, decision making by management does not impair, لا يعوق, لا يكسر الانترنال اوديتورز اوبجكتيفيتي. زي ما في فورمال بتكليف, في informal consulting يعني العملية ممكن في استشارة وانت على الواقف انت بتشتغل, ممكن تديها للإدارة oral حتى. Informal consulting is a form of engagement, هو شكل من engagement that includes routine activities. يعني ايه routine؟ يعني day by day, يعني انت ممكن تدي نصيحة لانك شفت deficiency معنى, حتى لو ما طلبتهاش منك تقول لهم انا من رأيي يعملوا كذا, يعني انا بديهم ايه وسيلة tool ازاي يحسن اداء الخدمة عنده. Such as, امثله ليها اعرفها برضو لان المعايير جابت امثله للفورمال وامثله للانفورمال. Such as participation on a standing committees, المشاركه في اللجان القائمه, يعني في بعض اللجان منعقده ممكن اشارك, بس مشارك بعضو ليس له حق تصويت, لان لو ليه حق تصويت انا خدت كده على طول ايه دور مانجمنت. كمان limited life projects, يعني لو في بروجكت متبنية المنشأة وده عمره 3 شهور سنة سنتين ممكن ان انا اشارك فيه برضو بعضو غير مصوت. اد هوك ميتنجز اللي هي الاجتماعات اللي وفقا لخصيصا لحاجه معينه، اد هوك ليه شيء معين النظر في شيء معين، اد هوك كوميتيز او اد هوك ميتنجز اند روتين انفورميشن اكستشينج، ان انا بدي لك معلومه يعني شفت ملحوظ عندك في الاداره بقولها لك باي اكسيدنت، خلي بالك الحته دي عندكم غلط او الاخر. بيفور كوندكتنج ا فورمال كونسلتنج انجيجمنت، هنا بقى احنا قلنا بيفور الكوندكتنج في ثلاث حاجات كبار بس دول واجب الاداره ككل، واجب مين؟ مش اللي هيقوم بسبيسيفيك انجيجمنت ده، قبل القيام بالكونسلتنج سيرفيس ككل احنا بنتكلم في واجبات الاداره. يبقى ثلاث حاجات، الاندرستاندنج للبورد والابروفال ليه ده واحد، اثنين التشينج للشارتر بحيث يديلك الامباورمنت الصريحه، ثلاثة تغير البوليسيز والبروسيجرز اللي عندك عشان تضيف عليها بما يتناسب. هنا بقى بيقول لك بيفور الكوندكتنج لفورمال كونسلتنج على مستوى كونسلتنج مش على مستوى فكرة خدمات الاستشارية. The internal auditors must evaluate their independence. لو عرف ان الاندبندنس بتاع الضر يعتذر ده واحد. الاوبجكتيفيتي، لو عرف ان الاوبجكتيفيتي بتاعته هتضر يعتذر. عند كمان امكانياته علشان يعرف هل يقدر ان هو يعمل الديو بروفيشنال كير بتاعه ولا لا. يبقى اذا طلبت منك المانجمنت كونسلتنج سيرفيس يبقى اعمل ايفالويشن للثلاثه الكبار، يور اندبندنس، يور بروفيشنال كير، وايضا يور اوبجكتيفيتي. وكمان المعايير طلبت منك تعمل اربع حاجات متتاليه، واحد كوندكت ابروبريت ميتينجز تعقد الاجتماعات الملائمه and gather necessary information to assess to evaluate the nature and extent of services to be provided. يعني لما الاداره تطلب منك ما تقولش مباشره انا موافق، تروح وتقعد معاهم وتسمع الكلام عشان تقدر تقيم طبيعه الخدمه اللي هتتقدم. يبقى معنى كده ليه؟ لانك انت بتقيم ممكن في الاخر تعرف الخدمه دي مجال خبراتك بعيد عنها تماما فتعتذر، او ان الخدمه دي هتكسر الاوبجكتيفيتي بتاعتك وهكذا. يبقى اول حاجة اللي هي الزيارة الميدانية وعمل الاجتماعات ده شيء مهم جدا لتقييم الديو بروفيشنال كير وتقييم الاوبجكتيفيتي خلال العملية. Conduct appropriate meetings and gather necessary information to evaluate to assess يعني the nature and extent of services to be provided. ومن اللي بيحط النature والextent والobjectives؟ الكلاينت. بس to evaluate عشان اشوفه هل هو صح في هذا السكوب، هل هو صح في هذه الاوبجكتيفز ولا كان يجب ان يتوسع شويه. يبقى دي اول واحده. اثنين كونفيرم ذات، التاكيد زوز ريسيفنج ذا سيرفيس، المين ريسيفنج ذا سيرفيس اللي هو الكلاينت اللي طلبه، اندرستاند اند اجري وذ ريليفنت جايدنس كونتينت ان ذا انترنال اوديت تشارتر، بحيث ان هو ما يعديش الشارتر بتاعه، يعني ما يطلبش منك حاجات ما هياش في الشارتر او ما يكلفكش باشياء تخليك انت تخرج بمخالفات عن الشارتر الموجود. يبقى تاكد ان هو فاهم حدود الشارتر بتاعك اللي انت غيرته عشان يستوعب تقديمك للخدمات الاستشاريه. انترنال اوديت اكتيفيتي بوليسي، ما تخرجش على السياسات الموضوعه جوه وحده الانترنال اوديت اكتيفيتيز اند بروسيجرز. اند اثر ريليتد جايدنس جوفرنينج التي تحكم ذا كونداكت القيام بالكونسلتنج انجيجمنت. The internal auditor should decline، هنا بقى المعايير قالت له ايه؟ should decline يعني اعتذر قول اسف، should decline to perform consulting engagements that are prohibited by the terms of the internal audit charter. يعني اذا وجد في الشارتر بعض الكونسلتنج سيرفيسز الممنوعه وطلبت منك قول لهم انا اسف، او تلك برضو اقول لهم انا اسف لو الكونسلتنج سيرفيس هتعمل conflicting تتناقض مع اللوائح والنصب التي وضعتها اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي للقيام بهذه الكونسلتنج سيرفيسز. يعني كمان كونفليكت ويز بوليسيز اند بروسيجرز اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. ثلاثه برضه المفروض انك تعتذر عن اي نوع من الكونسلتنج سيرفيسز اور دو نوت اد فاليو اند بروموت ذا بيست انترست اوف ذا اورجان، عارف انها شكليه ومش هتزود ومش هتدي قيمه للمنشاه قول لهم انا اسف. يبقى ثلاث حالات التول انت اسف فيهم، واحد اذا كانت محرمة عن طريق التشارتر، اثنين اذا كانت ضد البوليسيز والبروسيجرز في شأن تقديم وحدة الانترنال اكتيفيتيز لكونسلتنج سيرفيسز، ثلاثة اذا كانت لا تضيف فاليو او تعلى بالقيمه للمنشاه ككل. هنا تعتذر. ثلاثه evaluate consulting engagement for compatibility with internal audit activities overall plan. بمعنى هل عندك انت في الانوال ورك سكادول مساحات تسمح بذلك؟ هل العمليه هتخدم في حته ثانيه ولا هل انت عندك تايت سكادول للاشورنس فما عندكش وقت انك انت تعملها وفي اولويات افضل من كده بكتير؟ تمام. اوف سي اوفرول بلان اوف ذا انجيجمنت سي انترنال اوديت اكتيفيتيز ريسك بيست بلان اللي هو الانوال ورك سكادول اوف ذا انجيجمنت ماي انكوربريت اند ريلاي اون consulting engagement. وده طبيعي انك انت بتسيب فسحه في الانوال ورك سكادول للانتيسيبيتد consulting services اللي ممكن تبقى ريكويستد خلال السنه عن طريق الاداره او عن طريق المجلس. يبقى عشان كده انت قيم وشوف الكومباتيبلتي وعندك مساحه افراد ووقت وموازنه ولا ما عندكش. To the extent deemed appropriate الى الحد الذي يعتبر ملائم to provide necessary audit coverage to the organization. يعني بما ما يجيش على audit coverage يبقى على الايه؟ على الاشورنس. بما لا يجي على الاشورنس ما يجيش على الاشورنس. اربعه دوكيومنت جنرال تيرمز. دوكيومنت يعني ايه؟ يعني مطلوب بقى النهارده كانك بتعمل ديل مع الكلاينت، كانك بتعمل معاه عقد، والعقد ده لازم يكون مكتوب، تتفق معاه على حدود الكونسلتنج سيرفيسز، تتفق معاه على التايم والنيتشر والاكستنت والاهداف، تتفق معاه اساسا على شكل الريبورتنج اللي هيتم وهكذا. لازم كانه بتعمل معاه عقد على مستوى كل ايه؟ سيبريت انجيجمنت. دوكيومنت جنرال تيرمز اللي هي بنسميها الشروط العامه. الاندرستاندنجز اللي هي اتفقنا عليها مع بعض ان هو متفاهم اللي جاي في الشارتر ومتفاهم كمان اللي جاي في الانترنال اوديت بوليسز وبروسيجرز بشان تقديم الكونسلتنج سيرفيسز. الديليفرابلز اللي هي الاوراق اللي هيسلمها لي ايه هي، من حقي اطلع على ايه وما اطلعش على ايه، واشوف ايه واطلب منه ايه وما اطلبش منه ايه. اند اذر كي فاكتورز ومعظم العوامل الاساسيه of the formal consulting engagement in a written agreement or a plan. شوف الكلام in a written agreement or plan. It is essential من المهم that both the internal auditor اللي هيقوم بالconsulting and the source receiving the consulting engagement اللي هم غالبا الإدارة understand and agree الاثنين مع بعض with the reporting and communication requirements. In the case of a special request, هذا السؤال. لا، بترجع فيني. Evaluate the consulting engagement for يعني عندك الانوال work schedule بتاعك. الانوال work schedule بتاعك في مهام، عندك مساحة فيها ولا ما عندكش؟ ده واحد. لو عندك مساحة فيها بما لا يتعارض مع الاوديتنج اللي عندك اللي هو الاشورنس، اوكي. حاجة تانية، افرض انك داخل على نفس الإدارة. تشتغل عليها اشورنس، ما تعمل كومباتيبلتي ما بين بالظبط كده بحيث انك انت ما تاخدش دبل تايم وتعمل ريدندنسي لنفس الحكايه. يعني اعمل العمل اللي يخفض من المجهود وفي نفس الوقت يسمح باستغلال الانوال ورك سكادول بشكل كامل. هذه الفكره. اه طبيعي بعد كده يعني ايه بتتفسح له وقت بالشكل ده طبيعي. In the case of a special request by management. Special request يعني ايه؟ يعني المانجمنت قالت لك تعالى عايزين نعمل مع بعض ايه؟ consulting. Special request by management. The internal auditor should plan formal consulting engagement. لان هنا في special request وجاي رسمي يبقى formal مش informal. Request. To meet the appropriate needs of the management officials receiving the services. And they should not perform any services that go beyond the scope or objectives of the services. طبيعي نقف لغاية النقطة دي. يبقى القاعدة العامة وانا بعمل البرفورمانس بتاعي المفروض ان انا ما تعداش من حيث السكوب اللي انا بشتغل فيه ولا من حيث الايه الاوبجيكتيفز. القاعدة العامة طالما طلب مني يبقى المفروض السيلينج ده القاعدة العامة اللي ليها استثناء هيقول دلوقتي. يبقى القاعدة العامة والسيلينج ان انا بأدي والسكوب بتاع شغلي في حدود اللي طلب مني والاوبجكتيفز هي اللي طلبت مني الا اذا كان لي راي اخر. دي بقى اللي هيدخل فيها. يبقى نقولها مره ثانيه. In a case of a special request by management ذا انترنال اوديتور شود بلان، يعني يبقى ان يضع الخطه بتاعت الشغل بتاعته. فورمال كونسلتنج انجيجمنت للوصول الى ايه بقى؟ الخطه تتحط في حدود ايه؟ تو ميت ذا ابروبريت نيدز، يعني يبتدي بقى يحط ايه؟ يحط الاساس بتاعها اللي قاله له العميل، اللي هو السكوب والاوبجكتيفز بتاعت العميل. اوبسي مانجمنت اوفيشالز اللي هم مين؟ اللي هم هيستلموا الخدمه اللي هم طلبوها. ريسيفنج ذيس سيرفيس اند دي شود نوت، شو بقى المعايير بتقول ايه؟ ولا يجب للاوديتور ان يتجاوز. And they should not perform any services that go beyond the scope or objectives of the services. Understood and agreed upon. التي تم فهمها، لان هو علي ان هو يفهمها في الخطوة رقم واحد فوق، وايضا ان هو بعد كده ايه ايد الفهم بتاعها مع المانجمنت. But استثنى بقى. اذا طلب منك شغل على الدوال، يعني ايه شغل على الدوال؟ يعني قال لك ادخل في المنطقه دي بس ما تعديش ناحيه المنطقه الثانيه، وانت شاكك ان هو بيعزل عنك المنطقه الثانيه لانه فيها مخالفات جسيمه على سبيل المثال، او هتهدد الريسك بتاعك الايه المنظمه ككل او الاخر. يعني بيطلب منك حته وانت عارف انك لو زودت السكوب او بصيت الاهداف بشكل اوسع هيضر. تعال بقى نشوف ايه دورك. But if the internal auditor believes من واقع ايه؟ من واقع البروفيشنال جادجمنت بتاعه بقى. The objectives مش هي اللي قالها العميل، المفروض تبقى objectives اعرض. The objectives that should be pursued التي يجب ان انا احققها كانترنال اوديتور go beyond those requested by management، يعني اكبر من اللي طلبتها المانجمنت. The internal auditor may consider the following action، حاجه من اتنين، يقنعه بان هو يوسع اهدافه، يقنعه واقول له لو سمحت احنا نوسع الاهداف واقنعه، اذا اقتنع خلاص. الحاجه الثانيه ما اقتنعش هقلبها فوق دماغه، هحول له الجزء اللي انا مقتنع بيه ان هو ده المفروض يتحقق لا شرط. يبقى شايف بقى، شوف الجملتين، يا تيجي بالذوق وانت اللي غلطان وجبت تاني، يا تيجي بالذوق وتوسع معايا الاهداف في الكونسلتنج، ما رضيتش توسع خدها بقى ايه واحده اشورنس حلوه كده تعجبك. واحد، برسويد اقنع مانجمنت تو انكلود ذا اديشنال اوبجكتيفز اللي من وجهه نظري انا شايفها مهمه ان ذا كونسلتنج انجيجمنت. اثنين، اور دوكيومنت ذا فاكت، ان انا اثبت الحقيقه ان الاهداف كانت اضيق بكتير من الاهداف من وجهه نظري انا. دوكيومنت ذا فاكت ذات ذا اوبجكتيفز وير نوت برسويد اند ديسكلوز ذات اوبزرفيشن in the final communication of consulting اللي انا هقولها للعميل and include the objectives in a separate and the subsequent assurance engagement. يبقى اقول وكانت الاهداف ضيقه واقول ده للعميل في التقرير، وبعد كده اروح واخد الاهداف الاوسع واحطها فين؟ في assurance engagement. قدامك ده قدامك ده. During a formal consulting engagement the internal auditor should be observant، يجب ان هو يكون ملاحظ of the effectiveness of risk management and control processes. يعني حتى يعني ما لو جات لك مثلا consulting وهي بعيدة عن تقييم ال effectiveness وال risk management وخلافه ال governance وال risk، مش معنى كده انه لو شفت حالات فيها material weakness في نظام الرقابة الداخلية ان انا بغض النظر وبقول دي مش وظيفتي. شو بقى الجملة؟ يعني اذا استنتجت اثناء الشغل وكانش حتى الوظيفه بتتعلق بتقييم لكنترولز وتقييم للريسك مانجمنت ولا تقييم ليه جفرنس، الا ان ظهرت او لاحظت مصادر ضعف كبيره، هنا ساعتها بقى الريبورتنج هيمتد. هي القاعده العامه في الريبورتنج للكونسلتنج للاداره اللي طلبتني، الريبورت الاساسي اللي طالع في الكونسلتنج للاداره اللي طلبتني. لكن هنا لو انا شفت مظاهر ضعف خطيره في الجفرنس والريسك مانجمنت وخلافه ممكن اوسع الريبورتنج. تعال بقى نشوف العمليه دي بتتم ازاي. During formal consulting engagement, internal auditors should be observant. يعني عينيهم على of the effectiveness of risk management and control processes. Normally, an internal auditor is only reporting to source receiving the service during a consulting engagement. لو ما المانجمنت ما يقولكش بقى executive management، المانجمنت اللي طلبته ده بصفة عامة. يعني القاعدة العامة في الكونسلتنج انا ما ببلغش غير لمين؟ للي طلبني، دي القاعدة العامة. لكن انا بصفة دي اوبزيرفنت، طب شفت مصادر خطيرة اسكت؟ يبقى نكمل بقى. If substantial risk exposures or material control weaknesses discovered. وانا شغال دلوقتي consulting during a formal consulting engagement, it should be brought to the attention of management and the in sum. واذا لقيت تقديري ان المانجمنت لوحدها مش كفايه ومش هتحل المشكله, ممكن ارفع الريبورتنج واخرج عن القاعده العامه. يبقى ابلغ مين؟ مش اللي طلب مني الريكويست بالكونسلتنج, الاعلى فالاعلى فالاعلى. And in some situations the auditors concerned بشأن مظاهر الضعف الخطير في نظام الرقابة الداخلية should also be communicated to executive management and audit committee and the board of directors. لان ده الاستثناء, ده مش قاعدة, ده الاستثناء. لو لقيت مظاهر ضعف خطيرة في نظام الرقابة الداخلية وانا من حتى لو لم يكن نوع الانجيجمنت يتعلق بالنظام الرقابة الداخلية, وفي تقديري اني المانجمنت اللي كلفتني بهذه الوظيفة لن تستطيع ان تصلح الاوضاع, يبقى ساعتها ارفع للي فوقيهم واعدي بالاستثناء. If an internal auditor concludes that, استخلص, the results of consulting engagement should be communicated beyond the source who receive or requested the services. يعني اذا استنتجت ان مظاهر الضعف خطيرة ولازم اعمل reporting للاعلى اللي هو البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي والاكسكيوتيف مانجمنت, and decided to expand, وقررت كانترنال اوديتور ان انا اوسع الريبورتنج تو اذر بارتيز, the auditor should follow a series of steps until satisfied with the resolution of the matter. وده الفولو اب بتاعي, ده الفولو اب بتاعي. يبقى مجموعه الخطوات دول سته اعتقد او خمسه, مجموعه الخطوات الخمسه دول هم عباره عن الخطوات الضروريه اللي انا امشي فيهم لاثبات اللي رايته كسبستنشال ريسك اكسبوجر اثناء consulting service وخرجت بره التقرير. على مين؟ على اللي كلفني. واحد ده الاساس للي كلفني. انت كلفتني بحاجه اعمل لك ريبورتنج, لكن انت كلفتني بحاجه وانا ببص فيها لقيت انك عندك مظاهر ضعف خطيره في انظمه الرقابه الداخليه, ده انا ممكن اوسع في الجادجمنت بتاعي في الريبورتنج لما هو اعلى منه, لان دي وظيفتي الاساسيه الكنترول والريسك مانجمنت والجفرنس, دول الثلاثه الكبار بتوع شغلي. واحد ديترمن, احدد كانترنال اوديتور وات دايركشن از بروفايدد ان ذا اجريمنت كونسيرنينج ذا كونسلتنج اجريمنت اند ريليتد كوميونيكيشن. يعني ايه؟ يعني اعرف الاول الدايركشن بتاع التقرير بتاعك الطبيعيه تروح لفين. يبقى افرض مثلا كانت الشغل بتاعي في اداره الانتاج, يبقى الدايركشن بتاعي هياخد لغايه الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج, يبقى احدد الشكل اللي احنا متفقين عليه في الريبورتنج العادي. دي اول خطوه ودي لازم استوفيها. يبقى معنى كده ان لازم ريبورت يطلع في الدايركشن لان احنا اتفقنا على كده, اتفقنا على كده في الخطوه رقم 4 اللي احنا قلنا شكل الريبورتنج هيروح لفين. 2 اتمت احاول تو كومبنس, بقى حته شاكه قوي دي, بقى حته شاكه. اتمت تو كومبنس يعني ايه؟ هقول لك خليها بيدي لبيدي عمرو, يعني بلغوهم انتوا, بلغوا الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. طب انتوا لو ما رضيتوش تبلغوها, ما انا هدفي ان انا ما احرجكش, لكن شايف عندك مظاهر ضعف خطيره احاول اقنعك انك انت بدورك تبلغ كاداره. كونفنس اتنتو كونفنس زوز ريسيفينج سيرفيس يعني اور ريكويستينج سيرفيس اللي طلب منك كونسلتنج سيرفيس to expand voluntarily بشكل طوعي, يعني من جانبه تمام, the communication to the appropriate parties اللي ممكن توصل للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. ثلاثة determine what guidance is provided in internal audit charter, اشوف الانترنال اوديت charter بيديني صلاحيات لغاية فين, اشوف كمان الاوديت activity policies and procedures اللي احنا حطيناها فيما يتعلق باداء الخدمات الاستشارية بتديني صلاحيات لغاية فين. Concerning consulting communication. 4. Determine what guidance is provided في الorganization نفسه. لأني لقيت مظاهر ضعف خطيرة. فأشوف الكود بتاع الorganization بيقول إيه. Code of conduct, code of ethics and other relative policies, administrative directives and procedures. اللي هي التنظيمية بقى. دي مش نمرة 3. دي بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي, البوليسيز والبروسيجرز اللي حطيتها الانترنال اوديت اكتيفيتي. نمره 4 بتاعت الاورجنايزيشن. نمره 5 ارجع للكود بتاعي انا كمان, يبقى ديترمن وات جايدنس, ايه هي الارشادات, از بروفايدد باي ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ستاندرد اند كود اوف ايثكس اذر ستاندردز اور كودز ابليكابل تو ذا اوديتور. and the any legal or record, لو لقيت بقى مخالفات خطيرة تتطلب كمان ان انا افصح وفق المتطلبات القانونية. يعني تعدي خطوط ان انا افصح للبورد اوف ايه دايركتورز اوف ذا كوميتي احدد any legal or regulatory requirement that relate to the matter under consideration, بحيث ان ايه ها ما رأيته ما ينامش ما يتخمتش. هنا بقى في حالة حتى لو انت مش ما شفتش مظاهر ضعف خطيرة ولا حاجة, مش معنى انك انت تبلغ للي طلب منك الخدمة الاستشارية انك ما بتكلمش البورد اوف دايركتورز اوف ذا كوميتي. انت عليك انك انت تتكلم معاهم على الاقل في ان مواردك عدد الافراد الساعات الانيوال ورك سكيدول استخدمته ازاي. يبقى انا بكلمهم بشكل عام الطلب مني خلال السنه 12 كونسلتنج في الادارات الفلانيه ده ما فيهوش عيب, ده ما فيهوش غلط, وما يغلطش الاداره اللي طلبك في حاجه او ما يخليهاش تعتب عليك في حاجه. يبقى ان اول كيس سواء لقيت بقى سبستنشال ويكنسز في نظام الرقابه الداخلي او ما لقيتش, ان اول كيسز انترنال ويكنسز should keep executive management اللي هي الإدارة اللي فوق بقى الفايس بريزيدنت وما بعده and the audit committee والبورد كمان informed يعني على علم about how audit resources are being deployed, كيف استخدمت, يعني ازاي الخطة السنوية بتاعتك عملتها. يبقى انا بقى هنا مش لازم اقول للبورد بالتفصيل بقى وان انا عملت كونسلتنج سيرفيس ونرش عنها واحد واثنين وثلاثة واربعة. انا بكلمهم اوفر اول طلبوا كونسلتنج سيرفيس في مثلا مساعدتهم بشان نظام جديد كنترولز في نظام المعلومات, لكن مش لازم اقول بالتفصيل. تمام. نيزر ديتيل ريبورتس, لا مطلوب منك انك تودي للبورد اوف دايركتورز ولا الاكزيكتيف مانجمنت ديتيل ريبورت اوف ذيس كونسلتنج انجيجمنتس نور في سبيسيفيك ريزلت, ولا محتاج انك تقول لهم الريكومنديشن اللي انت قلتها للاداره اللي طالبه ار ريكوايرد تو بي كوميونيكيت. ده طبعا في الحالات العاديه, لكن في الحالات اللي فيها ويكنسز خطيره في انظمه الرقابه الداخليه محتاج انك انت تطلع ريبورت للمانجمنت. لكن هنا الريبورت ده بتقول لهم انا استخدمت وقتي في ايه, فدوت معناها ان انا في 15 خدمه استشاريه وفي 30 كونسلتنج استفدت بموارد الاداره سواء من ناحيه الماليه او من ناحيه الافراد او من ناحيه الوقت. Notes. Documentation requirements. Documentation requirement. يعني احنا كنا بنتكلم على permanent file وبنتكلم على مش عارف current file. كنا بنتكلم على شكل العملية بتتعمل ازاي والحفظ بيتم ازاي. مش لازم اللي ينطبق في الاشورنس يكون هو بعينه اللي بينطبق فين بالضبط كده. يبقى معنى كده documentation requirements applicable to assurance engagement do not necessarily, ليس بالضرورة, apply to consulting engagements. اثنين, work programs اللي خطة العمل. خطة العمل طبعا خطة العمل هتكون في الاول بتاعة الاشورنس انك بتفهم نظام الرقابة الداخلية الاول, وبعد كده بتبتدي تبني عليها البوليس البروسيجرز اللي انت هتنفذها عشان تجيب evidential matter. خطة العمل هنا هتختلف من حيث المضمون. Work programs for formal consulting engagement should document, يجب أن يرد فيها, يجب أن يرد بها the objectives, الأهداف زيها زي الأشورنس الحتة دي, إنه في الأهداف برضو في السكوب وهناك في السكوب برضو of the engagement as well as the methodology, ما قالش هنا البروسيجرز قال الميثودولوجي, لأن هنا ممكن تبقى في ميتينجز كتير, ممكن يبقى في اجتماعات, ممكن يبقى نعقد لجان, لأن أنا طبيعة العملية أنا ما بجمعش دليل إثبات, أنا بعمل كونسلتنج فعايز رأي ورأي آخر ونفهم حقائق. فعشان كده بقول لك والميثودولوجي اللي أنا هستخدمها للوصول إلى الهدف من هذا الكونسلتنج, مش البروسيجر, الميثودولوجي المنهجية اللي أنا همشي عليها. الأسئلة دي أعتقد حوالي 14 سؤال, يمكن مش فاكر 14 سؤال, دول يمسكوا معاكم نص الساعة, عايزين تحلوهم الأول وبعد كده تطلعوا بريك هيبقى أحسن, عشان بعد البريك عايزين نكمل في الديو ديليجنس وعايزين نكمل في أثر انجيجمنتس. احسن احنا نخلص الحتة دي النهاردة. 14 سؤال, ربع ساعة 14 سؤال ربع ساعة. لا لا عشان ما تزوغوش, خليكم اهو وجود وسطيكم اهو ها وغيظكم يلا عشان تدخلوا بقى. في ايه في الاسئلة مالها؟ كونسلتنج سيرفيس ما هي هيكون ايه؟ هيكون اشورنس، ما هي اشورنس هي كونسلتنج. الاي اي اي ديفينيشن، تعريف الاي اي اي مش تعريف الملخص المرفق بالمعايير، تعريف جوه المعيار. ما عشان كده انا قلتها لك، ده تعريف الاي اي اي خلي بالك. يعني هو سؤال بابلشر، ما تقلقش مش رخم قوي في الامتحان كده، مش هيجوم على الذاكره، لا ما تخافوش. على ايه؟ على الازهر. طب يعني هو كده ممدوح سخنك، بس انت ابتديت تعمل كده معرفش ليه. بتيجي متاخر شويه وفي حاجات بتقع منك خساره. اللي موجودين قدامه ممكن كلهم ينجحوا لو صممتوا. في حاجه من ال 14 سؤال وقتك؟ مباشرين. كله النهارده كام؟ ممدوح انت جالك سؤال في كونسلتنج ايه؟ ترتيب؟ كونسلتنج. ما هو واحد لازم من الاول اقيم. ما عندوش كفاءات. تمام. ده صح. لا دي اول خطوة. هو بيمشي على الترتيب، بيمشي على الترتيب. 1 2 3 ده الطبيعي. طول. في اذر انجيجمنتس اعتقد لو انت بصيت في العناوين يا ممدوح هتلاقي جالك فيهم سؤال سؤالين. الديو ديليجنس، البروسيس انجيجمنت، البروجرام ريزالت انجيجمنت، البرايفسي انجيجمنت. حاول كده تشغل الذاكره. انا بعتقد انه لازم يجي لك فيها اسئله، لازم في الانجيجمنت دي. خلوا بالكم برضو انه اللي هيقول لكم ممدوح الشاشات دي مش هتبقى ثوابت، هتتغير يعني. وبعدين ممدوح عنده كوميتمنت حلو من اول البروجرام، كوميتمنت بتاعه كويس يعني شغل كويس. لو مش جاهز ما تتخدعش، ما يسرقكش حماسك، هتدخل تخيش. هو دخل معاه 3 خيشوا، دخل معاه 3 خيشوا، فلازم تبقى جاهز. دي رقم 1. جاهز منطقيا، انت عندك مبرر انك انت رايح تنجح، شايف في نفسك الكفاءة انك رايح تنجح. هي دي خطوة رقم 1. انا شايف هنا حوالي 5 لو دخلوا بكرة ينجحوا، انا ده متأكد منه. حوالي 5 في الناس اللي قاعدة، الباقي لسه محتاج فترة تحضير لا تقل عن شهرين شديدة شديد. السايكلز ضغط عليها يا ممدوح، الكود اوف اسكس ضغط عليه، الحاجات دي مهمه كلها. المهارات الاساسيه الاندبندنس والاوبجكتيفيتي والدي بروفيشنال كير ضغط عليه، اساسيات المنهج اساسيات المنهج. بس لازم يكون عندك الجادجمنت اتحسن بقى، هي دي مهمة. الانجليزي ما فيش يعني، هو كل اللي في اللاي، ما تخافوش من حته انك تلاقي جديد، دي ما تخافوش منها. هو مسمح لك، مسمح لك بكده. بس الفرق يعني عشان تدور على كلمه طبيعي. طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. ما انا اعتقد ان لازم واحد فيهم على الاقل بسؤال، لازم، لان دول في الاثر انجيجمنت لازم يجيب لك سؤال. الجزء ده كده بيتم من بارت 1 خلاص يعني، مفيش ولا حاجه تقريبا من بارت 1 كده ايه هتبقى باقي، كله هيبقى خلص. ديو ديليجنس يعني ايه؟ اقول لك معرفش بالعربي، ما انا معرفش معناها بالعربي. لا لا، ايه العنايه المهنيه؟ طب ايه العنايه المهنيه؟ ما في يعني التعبير ديو بروفيشنال كير او ديو ديليجنس، ده في المهارات اللي واجب توفرها في الاتريبيوت ستاندرد. لكن هنا ده انجيجمنت اسمه ديو ديليجنس. تعال من خلال التعريف تفهموا ايه المعنى بتاعه. الديو ديليجنس انجيجمنت بيطلب مني انا كاوديتور، بيطلب مني انا كاوديتور في شكل سيرفيس هقدمها كونسلتنج او اشورنس، بس هي بتبقى اشورنس، ممكن تبقى كونسلتنج والله ممكن، از ا سيرفيس تو ديتيرمين ا بزنس جاستيفيكيشن فور ا ميجور ترانزاكشن. هي دي بقى الديو ديليجنس، بزنس جاستيفيكيشن يعني ايه؟ طلبوا مني اقيم مشروع معين من حيث الليكويديتي او من حيث الرسمله او من حيث الفير ماركت فاليو بتاعته وشكلها ايه، او من حيث الكنترولز بتاعته شكلها ايه، لاغراض ان احنا عايزين نعمل ميرجنج مع هذا. يبقى معنى كده ان انا بشوف بزنس جاستيفيكيشن يا اما تطلب مني انا الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز يطلبها مني عشان بيفكروا يجيبوا شركه تانيه يدمجوها، او شركه تانيه ناويه تدمجنا فتطلب من وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي عندنا ادونا البيزنس جاستيفيكيشن بتاعكم عشان، بس هو طبيعي طبيعي العكس هو اللي بيحصل، ان الاوديت كوميتي بتاعت الشركه بتاعتك بتطلبها منك لما تيجي تعمل اكوزيشن او ميرجنج مع شركه تانيه من بره. شوف هي ماشيه ازاي، على اساس ان هو يطمن للراي مش الراي، لان الراي بتاعك برضو ممكن الاوبجكتيفيتي تبقى فيه مصلحه البيزنس بتاعتك، فبيطلب دايما الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز بيطلبها منك لما يجي يعمل اكوزيشن لشركه جديده. هي دي كلمه الايه؟ البيزنس جاستيفيكيشن فور ا ميجور ترانزاكشن معاه زي اندماج مثلا. such as a business combination اندماج او and whether the justification is valid ولا لا. يعني احيانا الشركه الثانيه بتقول لك والله احنا عندنا اصول ب 30 مليون وعلينا التزامات ب 10 مليون فالايكويتي بتاعتنا ب 20 مليون. فروح اتاكد. روح اتاكد. فانت هنا عايز تتاكد من ده، فبتعمل ديو ديليجنس انجيجمنت عشان تتاكد من ده. بيسموها الايه؟ النافية للجهالة، المراجعة النافية للجهالة. اه ما هي اسمها نافية للجهالة، يعني انت تبقى على علم كمشتري باللي هيحصل بالظبط من خلال ادواتك اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي. Thus the internal auditor and others may be a part of a team. Others يعني ممكن نجيب من بره ناس مقيمين من بره، يعني ممكن الانترنال اوديت ديبارتمنت بتاعتنا وتجيب ناس اوت سورسنج، لو ما فيش مهارات من جوه ممكن تجيب ناس من بره. Maybe a part of a team that reviews the acquiry. الاكوايري اللي هو الشركة اللي انا ناوي ادمجها، الاكوايري الشركة المراد دمجها. Acquiries من ناحية الاوبريشن كفائتها التشغيلية وعملها ماشية ازاي من ناحية التشغيلية، من ناحية الكنترولز، من ناحية فاينانسينج، ومن ناحية كمان الديسكلوجر فاينانشال انفورميشن. روحوا حققوا لنا ان الميزانية اللي هم مطلعينها سليمة او لا، ورونا هل هي صحت عن كل حاجة ولا لا، بنشوف كل ده. يبقى الديو ديليجنس هي فكرة فعلا ان انا بروح نيابة عن الشركة بتاعتي عشان اعرف مدى البيزنس جاستيفيكيشن تو بي كومبايند معنا او لا. The due diligence review is neither an internal review، ما هوش internal يعني ما هوش للشركة بتاعتك، لكن بتطلب للشركة ايه ناوي انك انت تحصل عليها، ومش هو مش compliance ولا هو operational audit، لانه الكومبلاينس اوديت والاوبريشنال اوديت والفاينانشال اوديت هم دول الانواع التقليديه للمراجعات، ودول الثلاثه مع بعض لشركتك انت انترنال. يبقى معنى كده ليست هي بانترنال ريفيو لاحوال شركتك، ولكن هي لشركه مسمع انك انت تعمل معاها ايه؟ اكوزيشن. فهمت اول واحده؟ سيبك من الاسئله خلينا نحلها كلها مره واحده. بروسيس انجيجمنت. بروسيس يعني عمليه، عمليه انتاجيه ممكن تكون، عمليه تسويقيه ممكن. يبقى البروسيس انجيجمنت ده نوع من الانجيجمنت لاغراض الافشنسي والافكتفنس، اوبريشنال بس ده نوع محدد من الاوبريشنال انجيجمنت. بروسيس انجيجمنت فوكس از اون اوبريشن، التركيز بتاعه على ايه؟ عمليات بتحصل، سواء عمليات تشغيليه، سواء عمليات تسويقيه، سواء عمليات انتاجيه، سواء عمليات شرائيه، سواء عمليات اداريه. يبقى معنى كده الفوكس بتاعي على اوبريشن بتحصل جوه الشركه، هل هي افكتيف يعني في كيفيه حدوثها بتحقق الاهداف بتاعتها، هل هي افيشنت يعني بتستخدم الموارد اللي عندها بشكل افيشنت ولا بتسرف استخدام الموارد. ذا اورجانيزيشن يونتس اللي انا براجعها ممكن تكون اداره، ممكن تكون عمليه انتاجيه واحده، ممكن تكون مصنع وهكذا. افكتيف ويل كوبريت هنا the organizational units affected will cooperate, يعني معناها هتتعاون مع بعض. These engagements tend to be challenging. Challenging يعني ايه؟ يعني بتبقى بيحبها الانترنال اوديتورز. ليه؟ المراجعة في العمليات بصفة عامة مراجعة ذكية. لانك بتدخل عشان تضيف فيها value. بتقول لهم والله العمليات اللي بتحصل بالشكل ده ممكن تحصل بطريقة تانية وتوفر لكم تكاليف. او ممكن انك تأدي الاهداف بتاعتك بالشورت كات بدل ما تعمل 15 خطوة تعمل خطوتين بس. فاذا هي فيها تشالنجينج لذهن الاوديتورز، بس عايز اوديتور ايه؟ عالي. عالي. عنده خبرة بالعمليات. ده ما يجب ان يكون. ما يجب ان يكون. بس ما فيش يعني ممكن الفاليو اللي هيضيفها مش مبررة. فاليو كوست اكبر منها. فهنا على اساس ان بقى ايه انك انت دي بتنفع قوي في الشركات اللي ناوية تطبق انظمة التي كيو ام والبنش ماركينج والكلام ده ويبقى عندها انترنال اوديتورز عاليين قوي فبيفيدوها في حالة البنش ماركينج والتي كيو ام. Efficiency or effectiveness. Because of their scope, the scope بتاع هذه البروسيس انجيجمنت بيبقى خاص بعمليات اكتر. And they need to deal with the organizational units اللي هي سواء مصنع عنبر ورشة عملية تشغيلية عملية انتاجية عملية تسويقية that may have conflicting objectives. يبقى انا ممكن ادخل في اكتر من حتة بحيث ان انا بشوف العملية ومدى الانسجام اللي فيها. فعشان كده لما انا براجع اليونتس that need to cooperate اللي بتتعاون ما بشوفش البروسيس وعيني على البروسيس لوحدها. ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها ايه اللي بيغذيها. فدي بتبقى مهمة. ده نوع من الاوبريشنال اوديت. بس الاوبريشنال اوديت بصفة عامة انت ممكن بتعمله على مستوى الحالي. لكن هنا انت بتعمله في دورات انت عايز تعمل فيها حاجة اسمها دراستيك تشينجز. تغيرات جوهرية. تغيرات كبيرة في الشركة. فاندمنتال تشينجز. فلما بتيجي تقلب النظام زي تي كيو ام على سبيل المثال وخلافه انت بتعمل هنا بروسيس انجيجمنت. بحيث ان تبقى العملية نقلة في تاريخ الشركة. نقلة استراتيجية. ما تبقاش ايه من الجزء الاوردينري في مراجعتك كاوبريشنال بتتم على الاهداف الموضوعه. ده انت هنا بتنتقد فيها الاهداف الموضوعه بتنتقد فيها العمليات بتتم ازاي وبتطلب بتغيرات جوهريه في طريقه العمل بالكامل. فهي عايزه واحد ايه عايزه تخطيط استراتيجي بيحول الشركه من حاله يعني في الاوبريشنال العادي انت غالبا ما بتنتقدش الاهداف بدون الطلب على اهداف حطيت عن طريق المانجمنت وبستاندرز معقوله خلاص انا بشوف مدى التزام المانجمنت بيها او لا. هنا في البروسيس بيبقى في نظره من قبل المانجمنت والبورد اوف دايركتورز الانتقاد يقول لك لا انا عايز اعمل تغيير في العمليه بتاعتي. اشمعنى النهارده الكومباتيتورز بيعملوا التكلفه نص التكلفه بتاعتي وبيطلعوا الجوده افضل من الجوده بتاعتي مثلا 3 أو 4 أضعاف وبالتالي سوقهم بيوسع اكتر مني. فانت بتدخل في هذا النوع عشان كده بيقول لك تشالنجينج. ليه؟ لان النظره فيها لازم تكون نظره استراتيجيه مش نظرة تكتيكال. ما انت هتقدم فيها تقرير اشورنس. هتقدم فيها تقرير اشورنس. لو المانجمنت طلبتها بقى علشان خاطر هي تطور العمليات داخلها ارتضاء بريكويست هتبقى كونسلتنج. بس القاعدة بتاعتها ان هي انت ممكن تعملها اشورنس في الشركات اللي فيها نظم تغير كبيرة زي تي كيو ام. بروجرام ريزالت. بروجرام يعني مش في الاوردينري بروسيس. كلمة بروجرام غير كلمة برودكت. برودكت بيطلع في الاوردينري كورس اوف بزنس. في البروجرام لا. انت بتخصص فندات معينة لهدف معين. بحال ما بينتهي الهدف بينتهي البروجرام. يبقى انت عايز تبص على البروجرام من حيث ايه المسموحات بتاعته. اللي انت مثلا سامح مثلا 3 مليون جنيه. عشان خاطر نأدي هدف معين. ممكن يبقى البروجرام دوت احد الابحاث في الشركة. ده بروجرام. احد على سبيل المثال الانظمة. في الشركة عايزين نغير في برنامج تغيير جزئي في نظام المعلومات ده بروجرام لوحده وهكذا. في شركات قايمة على فكرة في أنشطة بلاش شركات قايمة على فكرة البروجرامز. يعني بدون مثلا الأمم المتحدة ما هي كل الفندات اللي بتاخدها في التمويل هي برنامج غذاء برنامج مش عارف إعاشة برنامج مش عارف إيه. يبقى البروجرام ليه أهداف. يبقى أنت عايز تبص على البروجرام من حيث إيه بقى. A program result engagement is intended الهدف يعني ده الهدف اللي انت عايز توصله كأوديتور is to obtain information حوالي البروجرام ده بيكلف كام الكوست بتاعته الاوتبوت اللي هي اللي معظمها بتبقى خدمية اكتر ما بتبقاش ايه منتجين اوتبوت البنفيتس من وراء هذا البروجرام ويستمر ولا ما يستمرش. ممكن انك انت وصلت انك انت بتصرف على بروجرام في موازنة 3 سنين ومقدر انها تصرف لسه كمان 3 سنين تانية. بتقول لهم يا جماعة البروجرام ده اتحط من 3 سنين في ظروف ما عادتش موافقة. كل اللي انتوا صرفتوا اعتبروه سانك كوست ارخص من انك انت تعمل عليه ايه؟ نوع من الكوميتمنت انك تصرف عليه اكتر من كده. اند الافكت بتاع البروجرام. ات اتمتس هذه المراجعة تحاول تو ميجر اكومبلشمنت. اكومبلش يعني مدى التقدم في الانجاز. اند ريلاتيف سكسس اوف ذا اندرتيكينج. كلمة اندرتيكينج هو البروجرام. الانديوفر يعني. الاندرتيكينج هو البروجرام نفسه. Because benefit هنا بقى صعوبة العملية دي في ايه؟ صعوبة العملية دي ان في برامج كتيرة قوي. برنامج محو الامية مثلا. البنفيت انت تقدر تقيس القصة سهلة مش رب. طب ايه هي العوائد بتاعته؟ فالعوائد معظمها مش مالية. فبيبقى في صعوبة وعايزة مش اي اوديتور يعملها. فعايزة اوديتور يفهم يتعامل مع متغيرات وصفية اكتر او متغيرات كواليتيتيف اكتر. فدي صعوبة البرنامج في الحتة دي. Because benefits often cannot be quantified يعني ما اقدرش اقيسها. ما اقدرش اقيسها. بفاينانشال تيرم بدل في الدولار اماونت. A special concern يعني اللي هو الهدف الرئيسي او التركيز الرئيسي من قبل الانترنال اوديتور. Is the ability to measure the effectiveness. هل هنوصل للإفكتيفنس بتاعته ولا لا. Thus. Clear definition of objectives الاهداف بتاعت البرنامج. الستاندردز اللي المفروض يشتغل من خلالها البرنامج should be provided at the outset of the program في البداية. في البداية من منذ البدء. من اول ما تبتدي تبقى عارف ايه الاوبجكتيفز وعارف ايه الستاندردز اللي انا هقيم عليها. ممكن ما يكونش الستاندرد مالي خالص يبقى البنفيتس بشكل تاني. لما اقول لك مثلا النهارده عايزين طلعوا مثلا قرارات في جمعيات حماية البيئة بعدم الصيد مثلا حيوان الفقمة. طب ايه هي البنفيتس بتاعته من الناحية المادية؟ ما تعرفش. لكن احنا عايزين نحافظ على حيوان الفقمة من ان هو يندثر. طب ليه؟ يبقى هنا في ستاندرد بس مش مادية بقى. مش كده برضو؟ فاذا لازم تبقى في دماغك اوي الحتتين دول. ايه هو الهدف؟ وايه هو الستاندرد اللي انا هقيس عليه مدى الاكومبلشمنت او مدى السكسس في نجاح في هذا البرنامج. البروجرام is funded activity. funded activity يعني هو نشاط بيتخصص له تمويل. هو نشاط له مخصص مالي. بحال ما بينتهي الهدف خلاص بينتهي الهدف المخصص المالي بتاعه. Not part of normal continuing operations of the organization لانه مش جزء في الـ ordinary course of business. مثال بيدي لك على احد البرامج such as an expansion or a new information system. ده برنامج لانه هيستمر في الـ system development life cycle لفترة معينة مقدر ان احنا نغير النظام بتاع المعلومات بتاعنا في 3 سنين. ده برنامج. يبقى برنامج تغيير نظام المعلومات. Privacy engagement. Privacy engagement يعني الحفاظ على السرية. الحفاظ على السرية. Privacy. طبعا في سريات كتيرة. سرية مكانية وسرية معلوماتية. حاجات كتير قوي قوي في انواع البرايفسي. بس احنا بنتكلم في حتة ضيقة فيها. Privacy engagement address تهتم بيه. Security of personal information. يعني معلومات ادارة معينة. ازاي ما تصبحش في ايد المشاعر. ازاي المعلومة تبقى confidential وما تروحش الان authorized parties. حتى الاثورايزد بارتيز ازاي ما يسوقوش الاستخدام منها. يبقى معنى كده البرايفسي انا بقيم فيها مدى الحفاظ الكنترولز الموجوده في المنطقه عشان تحافظ على البرايفسي لهذه الانفورميشن. سبيشيالي اي نوع من الانفورميشن المانيوال ولا محفوظ على نظام معلومات الكتروني. سبيشيالي انفورميشن ستورد ان كمبيوترايزد سيستم. ذير ار 6 ايشوز ذات شود بي ادريسد يجب انك تهتم بيها كاوديتور by internal auditor when performing a privacy engagement. 1. Compliance with governmental statutory and regulatory mandates. المانديتس يعني النصوص التشريعات. المانديتس يعني ما نص. الالتزام. يجب انك انت لما بتراجع ادارة معينة ان الادارة دي في البرايفيس بتاعتها ملتزمة بما ورد في التشريعات. يعني مثلا براجع ادارة مثلا علشان اشوف مدى التزامها بمعايير البيئة. يبقى انا اشوف جميع التشريعات الصادره في قانون البيئه واشوف ان الاداره التزمت بالتقارير اللي المفروض تروح لهيئه شؤون البيئه ولا اخره. يبقى اول حاجه البرايفسي. برايفسي على مين ومش برايفسي على مين؟ يبقى المفروض التقارير تطلع على مين والمفروض التقارير دي تعتبر المعلومات اللي فيها سريه على مين. ده 1. 2 بروتكشن. اشوف اقيم الكنترولز لان البروتكشن يعني كنترول. بروتكشن فور بيرسونال انفورميشن from both unauthorized intrusion. intrusion يعني ايه؟ الاقتحام. اللي هو الاقتحام الايه؟ الـ unauthorized يعني انك انت واحد عن اثوريزد برشن بيدخل على هذه المعلومات وبياخدها. ان اثوريزد انتروشن اند ميس يوز واساءة الاستخدام لأولئك الذين لهم حق في استخدام المعلومات. لأن ممكن واحد عنده حق في استخدام المعلومات يستخدمها لمصلحته، صح ولا غلط؟ يبقى and misuse by those who have authorized access. يبقى لازم أتأكد من وجود controls أو ضوابط تمنع هذه المعلومات وتحافظها ستها من إنها توصل إلى unauthorized، وإن اللي في إيديه الوصول إن هو بيستخدمها بدون تحقيق مصلحة. ثلاثة، the balancing الموازنة ما بين البرايفسي والسنيد to allow appropriate and prompt availability of personal information to legitimate user. يعني مش كلها انها برايفسي يبقى معنى كده محجوب عن الكل، اكيد ليها يوزر، وبالتالي الموازنة ما بين انها برايفت لكن استخدامات اليوزر ليها يجب ان هو يكون عارفها بحيث ان هو ما يحصلوش تشويه في نظر التقارير الإدارية تطلعله. يبقى هي برايفت انها ما تطلعش فلان وفلان وفلان، لكن مش برايفت انها تطلع مثلا فيرتيكال. يبقى معنى كده التأكد من ان هي بتاخد مسارها في الإبلاغ حتى لو هي برايفت، لانها جزء من نظام التقارير ونظام المعلومات في الشركة. اربعة، documentation يعني وجود ما يثبت بقى في الإدارة اللي انا براجع البرايفسي بتاعها of compliance الالتزام بالبرايفسي and the legal requirements. خمسة، whether the benefits of security arrangement exceed cost. لان لو البنفيتس اكبر من الكوست يبقى لا داعي للنظام بكل الكنترولز بتاعته. يبقى لو العمليه ما بقتش برايفت وحصل دايفولج للبرايفسي، الكوست او المخاطر الناشئه عن كده بسيطه، يبقى ليس هناك مبرر. يبقى انا هدي وجهه نظري في الكوست بنفيت. سته، the ethical imperative اللي هي الحتميه الاخلاقيه، مش الإدارة، الحتمية الأخلاقية لك أنت كأوديتور إنك تحتفظ بالمعلومات اللي هي خدتها في برايفسي انجيجمنت بدون أنت ما تستخدمها استخدام غلط. كمين كإنترنال أوديت أكتيفيتي. زي إيثيكال إمبيراتيف الحتمية الأخلاقية فور ذا إنترنال أوديتورز تو مينتين للمحافظة على الكونفيدنشياليتي اللي هي السرية and of private information. دول ست حاجات ينبغي انك انت في البرايفسي انجيجمنت ترعيها. صعبين؟ عندكم ثلاث اسئله او اربع اسئله. خلوني برضو ريفريز مره ثانيه، البقاء في الاكاديميه مساله وقت، عايزين نخلص as soon as possible. البقاء في امبارح انا كنت لغي جميع محاضراتي، ويمكن برضو اسلام كان لغي جميع محاضراته، فعشان كده عايزين كل دقيقه في الوقت الجاي ازاي نمسك فيها بايدينا واسناننا. المرات الجايه مش هبتدي 7:15 خالص، المرات الجايه هيناسبنا 6:30 ان شاء الله ماكسيمم بتاعي في البدايه، بحيث اني خلاص العمليه انا مش عايز ان تكون يعني انتوا انا يعني كده كده انا كنت ناوي حتى لو ما كنتش هكمل كنت هجيبكم عندي في المركز، بس ما فيش داعي للبهدله ولا اخره، انتوا اتعودتوا على نظام معين، خلينا نخلص. فعايزين بقى التزام غير عادي. بلغوا بقى الناس اللي ما جاتش على اساس ان احنا ايه المحاضرات اللي جايه لا قول 6:30 عشان الكل، بس ايه 6:30 هتبقى 6:30، انا 6:30 و5 تلاقيني فعلا قلت حاجات مهمه. انتوا يعني كده بارت 1 يعتبر خلص، في جزء في بارت 2 في النيجوشيشن في حته التفاوضات، يعني هو جزء اداري شويه هنتكلم فيه المره الجايه، ياخد ربع محاضره، وبعد كده هنبتدي على السامبلز. هنبتدي المره الجايه ان شاء الله على السامبلز باذن الله. عايزين نخلص سامبلز بعد كده الاي تي ان شاء الله. ايه مستر احمد هيقعد معاك في حتت كده صغيره، في حتت في النيجوشيشن صغيره انا ما اتكلمتش فيها كنت مأجلها، حتت صغيره. الاي تي هيبقى بارت 2 بارت 3 مع بعض، فعشان كده برضو دي هتبقى مستر احمد، والراجل ده سي بي اي وسيسا فهيبقى تقيل. ويا ريتكم طبعا انا زمان وصيتكم قلت لكم يا ريت تحضروا له وهو بيديها في السي ام اي، كنتوا زمانكم مخلصين او كان زمانكم بيجيكم السما. بس ما علينا، يعني مش طويل، بس انا يعني بقدر الامكان ساعدوني في الفترات الجايه ان احنا نمشي صح قوي بقى. لا لا خلاص خلاص، هيبقى اخر حاجه انا هسيبها لاحمد. بارت 3 ايه؟ طب وماله؟ طب الفاينانشال اكاونت؟ لا بس ان هو بارت كده هو بارت 1 بس. انت تدخلوا بارت 1 و2، انت عايز الاربعه بارت تدخلوا مره واحده؟ لا لا لما تخلصوا بارت 1 و2 تخلصوا تخلصوا. ولو كنت انا بديكم الاربعه برضه انت كنتوا كنت حوالي 30 واحد قبل ما تبتدي مش كده؟ 30 واحد خلصت الخلاصه وصفوه الصفوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 منظر مخزي يعني. والجاسوس اللي بص من شويه ده ده جاسوس. ده صايع. عايزين نخلص عشان نخلص. يعني مش يعني بصوا انا قلت الالتزام اوفر ماي ديد بودي. عمري ما مسكت مجموعه وانهيتها لاغراض انانيه داخل شخصي. ولكن ما حدش ضامن الظروف الوقت الجاي بالنسبه للظروف الاكاديميه. لاني غالبا انا في قوه عملي هخلص المجموعات وابتديت انا اوريدي اشتغل بره. فاللي انا عايزه بس ايه؟ العمليه يبقى فيها وضع توازن، انكم تخلصوا. ابتديتوا هنا في الاكاديميه، خدتوا على مقرات الاكاديميه مش عارف ايه، متدلعين قوي في مدرج كبير سايحين جوه، ما يعني حلوه بالنسبه لكم صح؟ خلصوا. يا حبيبي يا حبيبي ايش العصفوره اللي يقضينا ده؟ بس انا يهمني ان احنا نخلص، ليه؟ على اساس ان انا بس ابقى مطمن. يعني هقولها تاني، ممدوح نجح في بارت 1، ان شاء الله كلكم هتنجحوا بارت 1. انت وداخل امتحان بارت 2 هتذاكر بارت 1 وبارت 2. مهم الجمله دي مهمه. في الامتحان انت بتنسى كل حاجه، في الامتحان مش بيتبقى لك الا حاجه واحده قدام الشاشه. سلامة الجادجمنت بتاع عقلك اللي تراكم مع فترة طويلة من الوقت، لانه ده مش مقرر، ابتدينا ايه نحشره في بعضه. معلومات على رأي ممدوح، انت قلتها تعبير حلو قوي، معلومات قليلة وجادجمنت كبير. هي دي بالظبط الخلاصة اللي احنا هنخلص لها. هتروح بعقلية الجادجمنت العالية بتاعتك، ده اللي هينجحك، اذا مطلوب ما انت فعلا في الامتحان كنت شايف ده بارت 1 وده بارت 2 ولا هتعرف تفصلهم يا ممدوح؟ يعني هتبان قدامك في حتت سامبلينج انا عارف انها بارت 2 خلاص، اي تي انا عارف انها يعني معظمها بارت 2، جالك سؤال سؤالين ماشي اوكي في لوجيك اسيستد تكنيكس، لكن الباقي طب ما انت هتسال في السايكل. هو في حاجه اسمها سؤال في السايكل هتساله بارت 1 وسؤال في السايكل لا ده هيتاجل لبارت 2 ينفع؟ السبستانتيف تيست نفس الفكره بالظبط. فاذا اللي انا عايزه ما تفصلش، انت داخل دلوقتي العقليه فيها الاثنين مع بعض، هدخل امتحن بشكل معقول وتقرب المسافه ما بين الامتحانين. يعني اللي هو عايز يهدي الامتحان بارت 1 ومعاه بارت 2 على اسرع ما يكون. انا شايف ان مسافه شهرين بحل كويس جدا جدا جدا جدا من النهارده، وفهم كل كلمه بتتقال، لانه هيمتحنك ما بين السطور. انت حسيت ان في جلاي ما بين السطور يا ممدوح في الامتحان؟ ما بين السطور من جوه تعليقاته هتلاقي السؤال طالع لك. مفيش حاجه هتبقى جديده عليك، كل اللي هيبقى جديد عليك انه يا رب هي تتعمل ازاي، منطقيتها تتعمل ازاي، هتفكر فيها المنطق الحاكم بتاعها شكله، لكن مفيش معلومه جديده. يعني زي ده المفروض اللينك بتاعهم ما يزيدش عن 10 15 يوم، ده ما يجب ان يكون، ده المنطق الطبيعي بتاعهم. يعني 10 15 يوم ما بين البارتين، استخدمها مع السامبلينج مع الاي تي. يعني احمد ممكن يقعد معاك مثلا 7 محاضرات او 8 محاضرات، وانا ممكن اقعد مثلا 3 محاضرات تاني المحاضرتين اللي 3، يبقى 9 محاضرات دول انت تبقى جاهز فيهم لبارت 1 وذاكر كويس جدا جدا جدا. 10 12 يوم ده في بعض احنا في ايامنا كنا بندخل ازاي؟ من الساعه 8:30 الصبح عد 3 ساعات، كانوا 3 ساعات ونص لغايه الساعه 12، بعد كده كنا بناخد لغايه الساعه 1:30، كنا بندخل بعد كده من 1:30 لغايه الساعه 6، يعني كنا بنمتحن البارتين في يوم واحد والبارتين التانيين تاني يوم. فالعمليه يعني انا شايف ان ما تعملوش فجوات واسعه، مش محتاجه العمليه، مش محتاجه، انتوا مذاكرين كويس. يتذكر من دلوقتي بارت 1 يتقفل، اللي بيتاخد دلوقتي بقى من اول السامبلنج والاي تي بارت 2، يبقى انا بقفل في بارت 1 وبخلص منه خالص، بسمع في بارت 2 السامبلنج والاي تي بقوى فيهم قوي. اول ما تخلص بارت 1 هتلاقي نفسك نسبه استرجاعك لاجزاء بارت 1 ما خدتش منك مسافه طويله، زائد ان السامبلنج والاي تي هيبقوا حاضرين، لانك انت ايه احضرهم بتركيز اكتر واسمعهم كويس. ولحسن الحظ ان الاي تي مش هيبقى تقيل معاك في بارت 2، هيبقى عنيف في بارت 3 لكن مش في بارت 2. فعشان كده وهي قبل وبيست الاسئله، فمش هتبقى نجاحك او سقوطك، يعني ده اللي انا عايز اكد لك عليه، يعني مش هيبقى نجاحك او سقوطك في السامبلنج. يعني انت اللي خدت بارت 2 دلوقتي لو دخلت وانت مذاكر كل كلمه فاهمها كويس تنجح تنجح حتى لو انت مش معاك سامبلنج واي تي. بس دي مخاطره، انا ما بحبش دايما العب على حته مخاطره ابدا. فاذا هو كل المطلوب منك بس استجمع قوتك دلوقتي، قرب المسافات، ابتدي اشتغلوا، ويستحب اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه يشتغلوا مع بعض او بعض بقى نفسهم. ما تقلقش يعني ما تقلقش بس خلصوا. انا ما اخلتش بحد ومش هخلي بحد، بس خلينا نخلص. انا بس عيني على هدف واحد، ما بحبش اروح تجوب يمت. خافش انا اكل عيشي، ما ليش دعوه بالاكاديميه. الاكاديميه هو مجرد قاعه انا بدرس فيها. انا لا امتحاناتي ولا انا هحط امتحان ولا امتحان ماجستير. تقلقوش من الحته دي، ملهاش علاقه. يلا حلوا الاسئله دي وتعالوا نتكلم فيها. فيها سؤال واحد مش هتعرفوا تحلوه. لا اقعد فيه بعد كده نتكلم فيه. من اول الديو ديليجنس قال لي سؤال اثنين، ودي اربع اسئله، ست اسئله. الزمن الاجابه ست دقائق، سبعه. وياخد حلقه التسويق معاه كمان. تسويق بيبقى عباره عن انك بنسميها ايه، فروع بيع. فروع بيع ممكن الشركه تكون واحده من الحلقات الثلاثه او حلقتين بس تكمل نفسها بالثلاثه. يعني ممكن الشركه تكون مصنع بس، فتقول لك طب انا تاجر الخامات بيذلني فهل نجر تاجر الخامات. ممكن تقول لك انا بيذلوني في التسويق فهفتح فروع التسويق بنفسي اشتريها او ادمج شركات موجوده على ارض الواقع العمل في التسويق. فعشان كده الفيرتيكال بتعمل تكامل في العمليات بتاعتك. الفيرتيكال بتعمل تكامل في العمليات بتاعتك. يبقى من حيث البدايه من خلفها لغايه المنتج النهائي لما بتاخد طرق التوزيع وكده. الهوريزونتال يبقى كده. ده بقى ده بقى. يعني ما بين ايه؟ كيانات متشابهه. كيانات متشابهه. يجي يقول لك والله يا اخي بنك واحد عايز يدمج بنك اثنين. بنك اثنين ده ليه 20% من السوق. بنك واحد ده ليه مثلا 25% من السوق. بيدرس العمليه لما يدمج الاثنين بيلغي منافسه. في الهورزونتال المنافسه بتقل. فبتبقى في حاله احتكار اكتر تبقى موجوده. فتلاقي نسبتهم بعد الاندماج بقت 60% من التسويق على سبيل المثال، تسويق الخدمات البنكيه. بيبقى في الهورزونتال نشاطين متشابهين، كومبارتورز، شركتين تامين، بنكين، مصنعين، وات ايفر. لكن في الفيرتيكال عمليه تكمليه كم بعض. فاهم الفكره يا زلمه؟ نقرا مع بعض سؤال؟ ده كان السؤال رقم كام؟ سؤال رقم اثنين. سؤال رقم اثنين في ايه؟ vertical integrated. A vertical integrated organization is best described as one that owns all its production facilities. طب انا ممكن يبقى عندي production facilities بس ما عنديش الخام. يبقى هو لا owns اكتر من مجرد التصنيع. مصادر الحصول على الخامات كمان. يبقى answer ايه مش correct. Because an organization that owns, التي تملك, its production facilities may still depend على suppliers علشان خاطر ال component parts للخامات. يبقى لسه ما عملش برضو vertical integration. نمرة C is departmentalizing. يعني شكل ال departmentalization التشكيل الإداري بتاعها في ال decentralization. Is departmentalizing by product or service. مش لازم. مش لازم. ممكن اقسمها بالمنطقه الجغرافيه، ممكن اقسمها على العميل، ممكن اقسمها بالبرودكت او السيرفيس. شكل الديبارتمنتاليزيشن بتختاروا الشركة، الإدارة هي اللي بتختاروا باللي بيحقق أهدافها. يبقى أشكال الهيكل التنظيمي بتاعي الديبارتمنتس بتاعتي هتبقى إيه؟ بروجكت 1 2 3 4، ممكن يبقى جيوغرافيك اريا 1 2 3 4 زي المالتي ناشونال، بتقسمها ديبارتمنتاليزيشن عن طريق جيوغرافيك اريا. فما تقدرش تحكم انه الديبارتمنتاليزيشن في الفيرتيكال او الهورزونتال ممكن يختلف لاغراض اداريه عشان خاطر التحقق منها الاستراتيجيه. فانسر برضه سين كوريكت. ديبارتمنتيشن انك انت تقسم اداريا سواء عن طريق انك انت بتقسمها باي برودكت اور سيرفيس از ا جروبنج، هو تجميع الاورجنايزيشنال سب يونتس في الشكل اللي انت عايزه. في بترسم هيكلك التنظيمي ازاي؟ بالشكل اللي حالك نظام المانجمنت بديسنتراليزيشن، وتشتغل بالاكسبشن بعد كده ام بي اوبجكتيف وام بي اي اكسبشن. ذا جيفز اكستنسيف اوثوريتي، سلطات واسعه تو ديفيجن اكزيكتيف. فالديفيجن اكزيكتيف في شركه مالتي ناشونال هيكون هو مدير الفرع في البلد، في شركة متقسمة باي برودكت يبقى هو مدير البرودكت وهكذا، مش كده برضو؟ يبقى ده شكل بيحقق فكر إداري. Over a given product or a product line or over a service or a group of services. طب نمرة دي. Foster very narrow span of division أو control. دي عدد المرؤوسين اللي بيبلغوا الرئيس واحد. زمان احنا قلناها. ما تقدرش تعرف شكل هيكل التنظيمي هل هو ميكانيستيك طويل وفي اسبان اوف سوبرفيشن غير، ولا هو فلات اورجانيك. يبقى معنى كده ان ده بيتوقف على المنهجيه الاداريه في اداره الشركه. فالاسبان اوف سوبرفيشن اللي هو نطاق الاشراف، عدد المرؤوسين اللي بيبلغوا الرئيس واحد، دي بترجع برضه للفلسفه الاداريه بتدار بيها الشركه، سنترلايزد ولا دي سنترلايزد، فلات ولا ميكانيستيك، كلام بتاع زمان قوي ده. انصر دي برضه انكريك. انارو اسبان اوف سوبرفيشن، يبقى ساعتها الرئيس بيشرف على 2 أو 3، نارو نطاق الاشراف ده يعني. signifies that ينطوي على ان النمبر اوف سبوردينتس اللي هو المرؤوسين سوبرفايزد الذين يتم الاشراف عليهم is relatively small. لكن دي مش خاصيه للشركات لا الفيرتيكال ولا الهورزونتال. نمره بي، المانيفاكتشرر مانيفاكتشرز هي تصنع the component part used in its product، يعني نفس البرودكت اللي انا بعمله بصنع كمان الخام. يبقى انا عندي امكانيه التصنيع من اول خامه وانت طالع، يبقى ده كده فيرتيكال انتجريشن. يبقى معنى كده هي في تكامل راسي هنا. فهمنا الفكره دي ازاي؟ طب انا بقول لك بس في الديو ديليجنس انك انت بتدرس اعمال ايه؟ شركه تو بي اكوايرد، فممكن يبقى لاسباب فيرتيكال او هورزونتال او تيف. بس ادي الفكره يعني. صعبه؟ انا ندمان اني ما حضرتش ماده علميه اكتر من كده، كان المفروض احضر لكم اكتر من كده النهارده. بس معلش الفترات اللي جايه هندوس شويه مع بعض، خلونا نخلص. صعبه الحكايه؟ لا هي الدنيا ضغط رهيب في الوقت اللي جاي، ضغط رهيب، لان انا برضو ابتديت انزل مصر كتير الايام دي، يعني خلينا في الايام دي بس هنحسنها، هنضغط فيها شويه مع بعض، بحيث ان احنا يمكن قدامك كم محاضره معايا وبعد كده احمد يخلص. هو مع بص السامبلز، مين كان ادبي هنا؟ يعني شاطر في الرياضه؟ شاطر في الرياضه؟ كنت ادبي حاولت علمي؟ كنت علمي حاولت ادبي؟ هنشوط شويه فيها، هنشوط فيها ما بقتش الا ما خدت statistics كويس و quantitative خلاص ماشي، خدت statistics طيب ماشي اوكي. بس يعني مطلوب بقى نبتدي الامور بجديه. ادي من دول حاول بالنسبه لكم، انا اول مجموعه ابتديها في السي ام اي من 4 سنين هنا في اسكندريه، اول واحد نجح كان بمثابه شراره، نجاح كل الناس، شراره تنجح كل الناس، فاذا ربنا يجعل عليكم فتح الخير. للجدين هي اللعبه جديه. ستة ونص ساعة.